ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. شيخ العمود وأهل العلم أحياء، دورة الوعي اللغوي مع المهندس أيمن عبد الرحيم، المحاضرة الثالثة، وقد انعقدت هذه المحاضرة يوم الأحد بتاريخ 24 من سبتمبر عام 2017 من الميلاد، الموافق 3 من المحرم من عام 1439 من الهجرة، بعد صلاة العصر بمدرسة شيخ العمود بحي العباسية محافظة القاهرة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني احنا تكلمنا عن اللغة والثقافة والهوية واللغة والسياسة والاستبداد، هننتقل لمساحة أخطر على الإطلاق اللي هي إيه؟ المساحة المؤثرة في الاثنين، سواء في الثقافة أو في السياسة، في الاستعمار أو في الاستبداد، اللي هو اللغة والتعليم. اللغة والتعليم، أول ما نجيب سيرة التعليم بيحضر معنا أول سؤال على الإطلاق اللي هو علاقة اللغة بالطفل. الأطفال، إمتى الطفل في أنهي سن بيتأثر باللغة المحيطة؟ اللغة المحيطة دي إما اللغة اللي بتتكلمها أم وأبوه، أو اللغات اللي بيتكلمها أم وأبوه لو كانوا متعددوا اللغات، أو اللغة اللي بيتكلمها المجتمع بتاعه، ولو كانت لغة واحدة بيحصل إيه، ولو كانوا لغتين بيحصل إيه. فسؤال مبدئي، تصور الناس إن الطفل بيبدأ يتأثر بالنظام اللغوي المحيط به من هو قد إيه؟ حتى التخمين يعني مش لازم، إحنا هنا في مقام يعني تعليم وتعلم، فيعني خمنوا وغلطوا عادي. هنا 3، مين يزود؟ في حد هنا بيقول في الرحم، مين يقلل؟ ايه؟ من اول ما يتولد، هنا 0 بوينت، يعني هو هنا سالب، هنا 0، هنا 3، مين يزود؟ حاسس السمع بتنشأ انت؟ عندك في الرحم اهو، لو حد هنا دكتور يحسم لنا الموضوع ده. الطفل بيسمع يعني ولا ما يسمعش؟ لا احنا مش سؤال في التمييز، احنا السؤال ابن انت بيتاثر، مطلق تاثر، مطلق تاثر. هي بتبدا من منذ نشاه السمع، ولكن بعد كده يعني ده بعد الولاده، قبل الولاده ماشي 7 سنين. 7 سنين ده كان هيكون داخل الجيش. داخل الجيش كده. اتفضلي. كويس، سؤالك كويس، انهي نوع من التاثر؟ عشان كده بقول لك مطلق تاثر. يعني ايه مطلق تاثر؟ يعني نخليك السؤال، لو انت حامل في طفل، الطفل ده انت بتكلمي، انت بتتكلمي هو قبل ما تولديه باللغه الصينيه، هيتاثر لو امه بتتكلم ياباني، او هتتاثر او ان امه بتتكلم عربي، او ولا لا، او ولا لا؟ خلاص، اتنين. ايه هينتبه ازاي؟ ما هو ده السؤال. الاصوات لما ياخد بالي منهم. طيب هو احنا عندنا في كذا طرح، في طرح علمي بيقول ان الاطفال بيتاثروا بالايقاع النغم اللي بيسمعوه وهم في اجنه، وهم فعلا في ارحام امهاتهم. يعني هو الطفل قبل ما يتولد بيتاثر بالنصوص المسموعه. فواحد بيقول لك هو بيسمع، هو بيتاثر باللي امه بتقوله، بيتاثر بالاصوات اللي حواليه في المجتمع. حتى في فيديو وثائقي مهم جدا كان نشرته اظن ناشونال جيوغرافيك او حاجه زي كده، على جنين، من اول ما هو نطفه لغايه، فامه لو شغلت جهاز كهربائي حاجه صوت عالي تلاقيه بيتاثر، اي حاجه الاصوات. فهو فكره النغم او الايقاع اللي بيسمعه مؤثر. في ناس بتقول لا ما بيتاثرش، لا الطفلين بيتولدوا واحد ما حصلش حاجه. في ناس بتقول بابحاث تجريبيه بتقول لا ده حتى نغمه بكى الطفل ممكن تختلف بسبب اللغه اللي بتتكلمها امه. طيب هاب ان احنا قدامنا الفرضين دول، يعني ده فرض موجود وده موجود. بعد ما يتولد، خلاص اتولد وامه بتتكلم لغه معينه او المحيط اللي حواليه بيتكلم، التاثر بتاعه يبدا من امتى؟ لو احنا هنصفر خلاص العداد، هو اتولد، تتصوروا انه من كام، بعد كام شهر يبدا يتاثر؟ تسعة ستة مين يزود ثلاث شهور. طيب في عندنا بحث لطيف جدا ده من التكليفات اكتبوا كده عشان انا كنت عدتكم المرة فاتت ان احنا هنقرأ كم تكليف عشرة خلاص فده واحد فحد يكتب واحد اول تكليف. التكليف الاولاني هو حد في حد من اولادي مثلا في الغالب يكون احمد محسن هيصور لكم الحاجات اللي احنا هنحل عليها ده عدد من ناشونال جيوغرافيك اسمه كان الخلايا خلايا الدماغ الاولى خلاص مكتوب الدراسه اللي احنا عايزين نقرا دراسه منها دي موجوده طبعا بي دي اف لو حد هيصورها ورقي كان بيها هنحل او هيشوف العدد اسم الدراسه دراسات غير مسبوقه تغوص في عقول الرضع. الدراسه عملها فريق الماني على دراسه غير مسبوقه تغوص في عقول الرضع الناشونال جيوغرافيك يناير 2015 تمام خلاص. ايه فحوى الدراسه اللي احنا عايزين نبص عليها ان هم التجربه اتعملت على اطفال سنهم 3 شهور وهم المان. يعني ايه المان؟ يعني الامهات اللي ولدتهم المان واللغه اللي سمعوها في الثلاث شهور من ما اتعملت عليهم التجربه دي ايه؟ الماني. فواحد يقول لك مش هتفرق هو ما بيتكلمش اصلا لسه ولا بتاع فهم بيقيسوا الفرضيه دي فبداوا يسمعوا على الاطفال لمده معينه مع مسح دماغي وهم بيسمعوا عبارات صحيحه باللغه الايطاليه عبارات صحيحه باللغه الايطاليه هم ايه يعني المحيط كل الايقاع اللي كانوا بيسمعوه ايه الماني خلاص بداوا يسمعوا ايطالي لمده نص ساعه جمل صحيحه. عارفين يعني ايه جمله صحيحه؟ لما انت ابنك لما تبقى جنبه تقول ايه الحلاوه دي، دي جمله صحيحه، جمله صحيحه في التركيب بتاع اللغه بتاعتنا خلاص. والدليل ان هو الطفل بعد كده بيحاكي اللي احنا بنقوله فبيعتبر كل حاجه احنا قلناها جمل صحيحه. فقعد يكلمه شويه وبعد كده بداوا وبيعملوا مسح دماغي بيشوف نشاط المخ مع الاستماع للايقاع ده وبعد كده بداوا يطلعوا دخلوا جمل غلط إيطالي. بدأ ارتباك شديد جدا ان النحو اللي سمعوا هنا غير النحو اللي سمعوا هنا، الايقاع اللي سمعوا هنا هم ايطالي، يعني هو اصلا هو المفروض لا بيتكلم ولا بيرضع بس ما بيعملش اي حاجه ثانيه خلاص. فهم الدراسه دي واحده من الدراسات اللي اتعملت على تاثر الاطفال بالايقاع اللغوي اللي حواليه ده. دي بدايه خلاص. طيب الطفل ده وهو بعد ما بينشا على سماع هذا الايقاع، افرض هو بيسمع ايقاع واحد او اثنين او ثلاثة او اكثر. في حالة ان هو بيسمع ايقاع واحد ان ابوه وامه والمجتمع اللي حواليه بيتكلم لغة واحدة. طب هاب ان المجتمع ده بيتكلم لغتين واضحين. انا عندي مثال، واحد صديقي فرنسي، هو فرنسي ومراته من امريكا اللاتينية بتتكلم اسباني. فهما كنت انا دايما هزر معاه اقول له استفان اقول له انت الواد هيطلع ايه؟ يطلع يتكلم ايه؟ فهو يضحك يعني يقول لي يعني ما هنشوف يعني ليه هو بيتكلم فرنساوي وامه بتكلم اسباني فده الواد هيطلع ايه؟ اخونا احمد مطر في الصين هو بيتكلم عربي، هو مصري فبيتكلم مصري، العمية المصرية خلاص. وهو مدرس انجليزي في الصين وزوجته صينية. ابنه يحيى بيسمع في البيت ثلاث لغات، انجليزي وعربي وصيني. هنا السؤال، الطفل يلتقط اي نظام؟ خلاص هو طبعا الطفل بيطلع متعدد اللغات في الحاله دي، بيطلع اللي بيسموه احيانا ثنائي اللغه او متعدد اللغه. لا لا ما لحظه بس خلاص. في دراسات معموله على حاله الاطفال الثنائيه اللغه. احنا ليه احنا عمالين حاليا بنستبعد شويه حاجات؟ لان احنا هنيجي عند حته معانا هنتكلم فبحيث ما حدش يقول طب ما في اطفال اباتها وامهاتها متعدد اللغه، مش دي الحاله. عشان كده احنا جبنا الحاله دي الاول. لو هو متعدد اللغه ده بيسموه ثنائي اللغه او متعدد اللغه. في كتاب لطيف جدا احنا بنحيل على الكتاب بس مش واجب ده مستحب. الكتاب لو حد عايز يقرا الفصل بتاع ثنائي اللغه والتعليم اخر فصل ممكن خلاص. الكتاب اسمه ثنائي اللغه بتاع فرانسوا جروجون، ثنائي اللغه فرانسوا جروجون مترجم عربيته هنداوي. هنداوي تعتبر من اشهر دور النشر في العالم وصاحبها مصري وعلماني عشان بس يعني بس الكتب هو يعني بينشروا طبعا كتب يعني بيختاروا احسن عناوين تقريبا في معظم الحاجات بالذات المداخل والتمهيدات لمعظم العلوم وبتريمه. فالكتاب ده الراجل عامل فيه ايه الدور بتاعته هنداوي طبعا

طيب في تجربة لطيفة برضو اتعملت على مجموعة مجموعة أسر أسر. الأسر دي 43 أسرة تقريبا. هي بيقيسوا إيه؟ هو أنا لو أنا في طفل كل يوم بكلمه برسالات لغوية مختضبة. مختضبة يعني إيه؟ قوم أقعد أقعد كويس مش عايز أسمع صوتك يعني إيه؟ رسائل إيه؟ رسائل واضحة. لا رسائل قصيرة واضحة فبس ما فيهاش حصيله لغويه يعني احنا مش هننمي اي حاجه فيه. ده زيه زي طفل بيسمع طول اليوم نصوص لغويه طويله, حد بيمارس معاه حوار لغوي طويل, حد بيقرا له قصه, حد بيسمع هو وهما الاثنين بيسمعوا قصص مع بعض بيتفرجوا على نصوص لغويه طويله وهكذا. فالتجربه كانت معموله عشان المقارنه بين الطرفين دول. فعملوا المقارنه بين 43 اسره دول أسر ذات بيئة ثرية, سموها كده بيئة ثرية. البيئة الثرية اللي فيها إيه؟ فيها نصوص لغوية بتسمع, قصص حوارات طويلة مع الطفل. عارفين لما في ناس مرة حد كان بيقول لزوجتي سامعها بتكلم يومنا سنتين وحاجة, فبيقول لها يعني اللي يسمعك بتتكلميها مش شايفكم وانت الاثنين بيفتكر انت بتكلمي ايه؟ حد كبير. خلاص يعني كانوا بيتريقوا زمان بتقولوها, فهي بتقول لا ده بالعكس الحوار, فكرة الحوار الطويل مع طفل هو ده بيخلي ايه؟ هو نفسه الطفل بيبدأ ايه؟ هو يكون من ده الحصيلة بتاعته. فاحنا التجربة كانت عملت على حاجة زي كده, عائلات اللي هي ذات البيئة الثرية وبيئات فقيرة. البيئة الفقيرة مش لازم تكون فقيرة فقيرة بالمعنى المالي, وان كان احيانا كثير الفقر المالي بيبقى مرتبط بالفقر بتاع الايه؟ فقر الادوات والفقر الثقافي والفقر التواصلي وكذا. معدل الحصيله اللغويه النهائيه هم قعدوا يقيسوا كده لمده سنين, يعني كذا سنه دراسات طوليه. دراسات طوليه بياخد عينه ويقعد ماشي بيها ايه؟ 4 سنين 5 سنين. في دراسات طوليه احيانا بتوصل 30 سنه يا اخوان, بيمسك عياله ويبقى ماشي بيها او ظاهره وبياخدها ايه؟ لمده طويله جدا. خلاصه الفارق ليه ايه؟ ليه ان مثلا الفارق ما بين المجموعتين عدة ملايين من الكلمات, ملايين من الكلمات. السؤال هو احيانا السؤال بيبقى ازاي, هو ليه اللغة فيها كم مليون كلمة اصلا؟ عشان يبقى ايه؟ اول حاجة ده مجموع, يعني مجموع كل الاسر وكل الاطفال. اتنين, ان لما نقول كلمة نقصد بها ايه؟ التمييز حتى بين الكلمة. يعني احنا مثلا لما انا بقول لك اقول لواحد اهلا اهلا, فكلمة اهلا دي كلمة. لما اقول له ايه؟ اهلا, دي كلمة تاني. اقول له ايه؟ اهلا, دي كلمة تالتة. بالرغم ان هم كلهم في الاصل شكلهم حاجة واحدة, بس هو ايه؟ عشان كده احنا بنقول ايه؟ في طفل تلاقيه ممكن تقول له حاجة, العيال احنا بنقول لك ايه؟ الواد ده يعني تحسه كده ابن ناس كده, عارف لما بيطلع في الاخر بيبقى في الفصل بيبقى اللي هو بيبقى قاعد ساكت ده وبتاع. في طفل اول ما تضحك معاه تهزر معاه يفهم الهزار, او يفهم النكتة. خلاص طبعا ده ايه بيبقى ايه؟ هو نفس الحصيلة بس ايه؟ زايد عليها كلمة وكلمة. عشان كده حتى مرة واحد صديقنا كان لسه جاي من امريكا بيقول لي لا الجانب الثقافي ده فعلا واللغة مهمة جدا وبتاع. فبقول له انت ليه منزلتش ليك كام سنة؟ فبقول لي اكتر من 10 سنين. فبقول لي زمايلي بيقولوا له انت بيت خواجه؟ قال لهم لا خواجه ايه, انا بتكلم عاميه طبعا, وهو سافر كبير يعني مش فبيتكلم عامي زي مصري عادي. فانا بقول له لا طبعا لو قعدت 10 سنين بره مصر وقعدت هتتقفش على طول. ليه؟ هي مش مجرد لغه, مش مجرد كلام, لا ده كمان حاجه هتقولها كده في النطق هتتلقط. فراح قاعد معاهم على القهوه فالراجل بيقول له فالعيال ايه هم طالعين يعني فقال لهم لا مش هتقفش. قالوا انت اول حد هيتكلم معاك فتاخد ايه؟ ليمون ايه مش عارف ايه شاي سكر بره انت ايه مش عارف ايه. فقال له قهوه واحد سكر حاجه كده. فاللي هو ايه القهوه؟ يا قهوه يا عالريحه يا زياده يا يعني قهوه ايه مظبوط زياده عالريحه يعني ليها ايه ليها. فهو قال له قهوه واحد سكر. فقال له ايه حاجه زي كده. فهم قالوا له احنا قلنا لك ايه ان انت ايه. فهي فكره ان هو لا ده مش مجرد الاسر الثريه دي, لا ده بيسمع كلام كتير بمصطلحات كتير بنغمات كتير, فبيبدا ايه يزود الحصيله اللغويه جامده جدا. عشان كده احيانا لما بيبقى واحد يقول لك ايه ده متحدث بارع او خطيب بارع, هو ايه الفكره؟ لا ده هو الكلام قد يكون هو بس ايه هو

خلاص. فكره انا لو انا عزيت ممكن اغير لغتي، او العكس الاعتزاز الشديد جدا باللغه ممكن يجر قاطره في الحركه. عندنا في نموذج معكوس، في نموذج قوه بتتحرك فبتجبر الناس ان هو يحترموا اللغه بتاعتها، والعكس في نهضه لغويه ضخمه جدا بتحصل فبتجر. هنضرب مثال على الاثنين. اللغه العربيه العكس، اللغه العربيه اني العرب تحركوا بالاسلام، الاسلام في الفتح، الاسلام الفتح والعدل ونشر الاسلام وبتاع، الناس تاثرت بالنموذج الحاكم ده فبداوا يتعلموا ايه اللغه العربيه، فصارت اللغه العربيه لغه علم ولغه ثقافه وكذا. النموذج المغاير في كتاب احنا عايزين ناخد منه فصل واحد تكليف زين الفهرس ايه يبقى ايه ده الثالث، عد يا حبيبي ورانا كده. في كتاب اسمه عصور نهضه اخرى، في فصل اسمه كيف تسبق نهضه ثقافيه نهضه قوميه، نجيب نص استاذ احمد بقى اشوف عشان انت اللي هترفع كيف سبقت نهضه ثقافيه نهضه قوميه، عن اخواننا المحترمين الله يحرقهم الجماعه الصهاينه اليهود. الفصل موجود على احياء اللغه العبريه، كيف هو كيف سبقت نهضه ثقافيه نهضه قوميه. طبعا تعلم معرفه اسم عصور نهضه اخرى هتلاقيه بي دي اف 417 رقم العدد 417. نهضه ثقافيه نهضه قوميه، يعني قبل ان يقوم الشعب اليهودي او الشعب الصهيوني كان سبق ده نهضه ثقافيه. النهضه الثقافيه كانت عماده احياء اللغه العبريه. شباب الصوت عرفنا في الاختبارات اللغويه في العالم تقريبا للاطفال يعني لا تتجاوز من 4-6 اختبارات على للغرابه. يعني في اختبار اسمه اختبار الكلمات الاساسيه، وده اختبار معرب ومش قوي قوي بس معرب يعني ايه؟ يعني هو نص الفكره اجنبيه ممكن تكون في لغه غير العربيه ولكن عرب، فبيختبر الطفل في الكلمات العربيه وليها طريقه للعد وكذا وبتاع، على يعني والا ممكن انا اساله زي ايه مثلا الغربيين في انواع حيوانات لو شافها طفل عربي ما يعرفهاش ليه؟ هي مش موجوده في بيئته، فانا ايه اللي يخليني اهتم بالثور مثلا؟ مش ههتم بيه. وفي حيوانات هنا في مصر الكلب البلدي ده لا مؤاخذه لو راح امريكا مفيش اي طفل يعرفه لانه ده مختلف خلاص. فانواع الحيوانات وحاجه زي كده، فاختبار الكلمات الاساسيه ده اختبار موجود ومعرب بتبيعه مكتبه الانجلو مثلا، ده اختبار. في اختبار ده اختبار الكلمات الاساسيه، في اختبار التخمين، تخمين ان هو انا مش عايز الطفل بختبره في الكلمات اللي يعرفها، انا عايز اختبره في ملكه استنباط كلمات لم تمر عليه قبل، فاقول له جمله ولا بتاع واقول له ايه دي ممكن يكون ايه معناها ايه وهكذا. في اختبارات كده، في اختبارات كفاءه لغويه، يعني اشوفه يعرف يحكي قصه يقدر يفهم حاجه وهكذا. في انواع، في ممكن نرفع المجموعه الاثنين، كتاب اختبار الكلمات الاساسيه واختبار تاني معرب في نفس الفكره دي. واحنا بنبتدي نتعامل مع هنيجي طيب. فاحنا كنا وقفنا فين؟ على النموذجين. فعندنا النموذج العربي ده نموذج معكوس، يعني هم جو الاسلام والفتح خلى الناس ايه اللغه العربيه تنتشر. عندنا معكوس بقى اللي هو ايه الجماعه الصهاينه ما عندهم، عايزين يعملوا نهضه قوميه وعايزين يعملوا دوله قوميه حديثه وكذا، لكن هم ما عندهمش لغه للاسف. ومشكله الدوله القوميه الحديثه ان جزء من تكوينها ان هو عنده اقليم وشعب له تاريخ مشترك ولغه مشتركه وعنده سياده على الاقليم، فهو ما عندوش لغه مشتركه. اخر ناس كانت بتتكلم اللغه العبريه كلغه محكيه لغه استعمال يعني من 2000 سنه قبل الحركه الصهيونيه، فكانوا قرروا انهم يعملوا احياء اللغه العبريه بما فيها الثقافه بما فيها، لغايه ما ايه اللغه كانت قطار مهم جدا. في التجربه في الفصل بتاع كيف سبقت نهضه ثقافيه نهضه قوميه ده مهم جدا. في كتاب ده على استحباب مش واجب، كتاب للدكتور سيد اسماعيل السروي

ايه؟ لا ده عند لا لو واحد عارف يعرف يجيبه، بس لكن لا في الغالب صعب يوصلوه. فانا بدور على كتاب فيه نفس المعنى، لانه كان اهم حاجه في الكتاب كان جامع لكل اثار الصحابه والتابعين وائمه الاسلام في فضل العربيه ووجود تعلمها على راسهم نص الامام الشافعي، وهو نص شريف اللي هو لما كان يقول كما امرهم الله عز وجل بان يتبع محمد، ان الله عز وجل امر الناس حتى قيام الساعه بان يصيروا تبعا لمحمد صلى الله عليه وسلم، خلاص. وكانه امرهم اقتضاء بان يتبعوا محمد صلى الله عليه وسلم وتعلموا لسانه، يعني كل الخلق مامورين بان يتبعوا محمد صلى الله عليه وسلم ويتبعوا ما اتى به. طب ما اتى به ده القرآن، القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل شرط من شروط الاجتهاد في الشريعة، يعني الفهم عن الله عز وجل، الفهم الدائم المتجدد إلى قيام الساعة، أن الوحي يظل وحي والناس متعبدة به وكذا، أنه يفهمه، وعشان يجتهد فيه يجتهد فيه اللسان العربي، يفهم اللسان العربي فهم مستقيم، فده شرط من شروط الاجتهاد، اجتهاد في الشريعة، فأن هو يفهم ده حاجة وان يفهم ويجتهد ده حاجة، وان يعني الاسلام يضرب في قلبه دي حاجة تانية. عشان كده كثير جدا من بعض شعائر الاسلام ملزمة بالعربية، نطق الشهادتين، قراءة الفاتحة في الصلاة على خلاف قول شاذ عند الحنفية وهكذا. فكثير جدا في يعني ايه من تعاليم الاسلام مرتبط ارتباط جذري باللغة العربية، خلاص. طبعا في كتاب قديم انا بقوله من باب ان هو مرجع، بس كتاب تقيل، في كتاب اسمه الصعقة الغضبية بتاع طوفي، الصعقة الغضبية على منكر العربية، طوفي الحنبلي، على فضل العربية وعلاقتها بالعلوم الشرعية وكذا. وكتاب ده كتاب متخصص، لو حد هنا تخصصه لغة عربية الكتاب يفيده، اللي هو كتاب نصلي كتاب في كوكب الدري، اللي هو ده تخريج كل يعني المسائل الفقهيه اللي فيها خلاف اللي تخرج على قواعد النحو واللغه العربيه. اصل في ناس يقول لك ايه اللغه العربيه هتبقى هتفيد في ايه؟ معظم المذاهب الفقهيه على الحقيقه هي مذاهب لغويه، حتى العقدي. المذاهب العقديه هي مذاهب لغويه، هو بيفهم اللغه بطريقه معينه فبيبقى ليه اختيار ما في صفات الله عز وجل وفي ابواب الايمان وفي ابواب القدر، فهو على الحقيقه اللغه العربيه هي المفتاح الذهبي لفهم المذاهب العقديه وفهم المذاهب الفقهية. بل الخلاف الفقهي فيه جزء لا يفهم إلا يعني في دراسة مهمة جدا كان عاملها حد عن اسمها تربية أو تكوين ملكة الاجتهاد من خلال كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد بتاع ابن رشد. الكتاب ده ميزته ابن رشد الفيلسوف القاضي كان بيجيب الفقه والأبواب ويجيب المسألة ويجيب خلاف المذاهب المختلفة في ايه ويقول وسبب الاختلاف اختلفوا ليه، عشان انت تفهم ان الناس دي مش كل واحد قالوا رأيه خلاص، ده فيه اختلاف لغة واختلاف أصول اختلاف حديث اختلاف. فراح عامل إحصاء، الأخونا اللي عامل الدكتوراه ده عامل إحصاء ليه الخلاف الفقهي ما بين المذاهب، ليه يبقى قرآن واحد وحديث واحد بتاع النبي صلى الله عليه وسلم عندنا أربع مذاهب وعشر مذاهب وكده وآراء كثيرة جدا في المسألة. فليه 38% من الخلاف الفقهي ما بين المذاهب بسبب اختلاف في دلالات الألفاظ، اختلاف لغوي أو أصولي بالأساس، لأنه ده أخص من نظر اللغوي بينظر في اللغة من أجل كونها لغة مطلق، والأصولي بينظر لدلالة الألفاظ من زاوية إن هي دلالة الألفاظ على مراد صاحب الشريعة على الأمر والنهي. ف 38 اختلاف في دلالة الألفاظ، و 33% اختلاف في قواعد النظر اللي هي الأصول، أصول الفقه، الأصول الفقه مختلفين في الأصول. فالاثنين على بعض كام في المية؟ حاجة و 70% اختلاف أصولي، 38 منه دلالات ألفاظ يعني لغة. فإحنا بنقول إن اللغة ماسة جدا في ده. ممكن نوقف هنا؟ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكي فيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.